حي على الصلاة. وجدتم من خير حمدت الله عز وجل، وما وجدتم وجدتم من شر دعوت الله لكم. أيها الإخوة المسلمون، ليس من الإسراف في الخيال أن نستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ضربا من الظنون والأوهام أن تحل علينا روحه الطاهرة، فإن القرآن الكريم هو الذي علمنا هذا التمثيل والإبداع. ففي سورة الأعراف حين تقرأ قول الحق تبارك وتعالى: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون إلى باقي الآيات. يقول فيها الإمام الرازي في التفسير الكبير، يقول: إنه مثل ضربه الله لبني آدم، فافترض رجلا وامرأة خلقهما الله، لأن ده لم يحدث مع سيدنا آدم. سيدنا آدم ما قالش الكلام، ما قالش يا رب ارزقني ولما ترزقني مش هجعل لك شريك وبعدين لما رزقوا أشرك، لا، ده مثل يضرب، مثل تخيلي عشان نفهمه عندما نقرأه في القرآن: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني جعل منها زوجها، فلما جعلهم الاثنين مع بعض واستأنس الرجل بالمرأة دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لو رزقتنا ولد هنكون من الشاكرين. فلما رزقهم الولد بدأوا ينسبوه شوية للنجوم، يقولوا النجوم هي اللي رزقتنا، شوية للأصنام، وشوية ينسبوها للحجارة، وشوية ينسبوها للأفلاك، يعني جعل لله شريكا في الرزق اللي رزقهم اللي هو الولد. ده ما حصلش من سيدنا آدم. أمال القرآن جاب ده ليه؟ كما يقول الإمام الرازي في التفسير الكبير، عشان لما تقرأها في سورة الأعراف لا يذهب بك الخيال مذاهبه، ده مثل تخيلي، مثل تخيلي ربنا ضربه لنا، بيقول انتم عاملين زي اثنين دعوني وتضرعوا الي لان رزقتنا ولد هنعبدك ونشكرك، لما رزقتهم الولد جعلوا معي شريكا يعبدونه معي. ده مثل. يبقى احنا تعلمنا هذا الخيال القص من القرآن الكريم عندما يضرب لنا الامثال. وفي سورة عن سيدنا داود عليه السلام: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. القصة دي كلها قصة ربنا بيضربها لنا. النعجة، الراجل اللي له 99 نعجة وأخوه اللي له نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. قالوا إن دول ملكين راحوا سيدنا داود وافترضوا القصة دي. يبقى الافتراض نأخذه من القرآن لنتعلم عندما نقول إن رسول الله روحه الطاهرة قطعت الزمان والمكان وجاءت إلى هنا إلى قرانا إلى ريفنا لتعيش معنا يوما أو يومين، لم يكن ذلك من الخيال المجنح، ولم يكن ذلك ضربا من الأوهام، ولم يكن ذلك كذبا على رسول الله. وخبالك تعلمنا ده من القرآن. القرآن بيفترض لنا بعض القصص عشان يعلمنا، زي قصة الملكين اللي راحوا وقالوا ان ده له 99 وده له نعجة واحدة، عشان يعلموا سيدنا داود ألا يتعجل في الحكم وألا يسمع من خصم حتى حتى يسمع من القسم الآخر، وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب. طيب نيجي بقى للقصة اللي احنا هنتخيلها، ان رسول الله احنا كنا بدأناها في عام سابق في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخيلنا انه حل بيننا ضيفا كريما مكرما عليه صلاة الله وسلامه. جد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاد السنة دي هيحل ايضا بيننا ليعيش ونرى ما نحن فيه. الامم قد احدقت علينا وتداعت فئاب الارض من كل صوب وحد، وجاءت الى امة الاسلام لتأكلها مزقا مزقا وقطعا قطعا، استطابت لحمها الطري الرب واستطابت دمها الحار، واخذت تمتص الدماء وتقتطع اللحم وتلتئم التهاما. ماذا يكون موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى من امته ما يرى؟ سيحل رسول الله علينا ضيفا في قريه من قرانا، لا نفترض انها قريتكم حتى لا نمس احدا بسوء، ولا نفترض انها قريتنا، بل هي قريه من قرى المسلمين. في اي بلد من بلاد المسلمين كانت، فان الاذواء التي يعانيها المسلمون في كل البقاع مشتركه، والا لما كان حالهم في كل مكان هو نفس الحال، الاستضعاف والذل والخور والضعف والعوز والفقر. كل هذه الامراض حلت على امه علمت الامم في سابق تاريخها، حينما كان شارلمان ينام على القش ولا يستطيع ان يمسك القلم ليكتب به، كان اميا ينامون مع الحيوانات في اوروبا، علمهم المسلمون كيف يبنون البيوت ويعيشون عيشه بني ادم. اصبحنا دلوقتي اراضي الامم، شذاذ الافاق يجتمعون علينا ويتداعون الى قصعتنا لكي يلتهمون التهام الذئب الازل للمعزه الضعيفه او للجدي الاعصم. ايها الاخوه المسلمون، ها هو رسول الله ياتي على مشارف قريتنا، يعلوه البهاء ويكسوه الوقار. اما عن وصفه فإنه أعظم خلق الله وصفا خلقا وخلقا، صلى الله عليه وسلم: سنورد إليكم مرآه كما وصفه أحباؤه، كما وصفه زوجته على ابنته وابن عمه علي بن أبي طالب وأخوه في الله، وكما وصفه خادمه أنس بن مالك، وكما وصفه هند بن أبي هالة قال سيدنا الحسن والحسين. وصفوه الثلاثة دول سيدنا علي، سيدنا أنس بن مالك خادم الرسول، وسيدنا هند بن أبي هالة. وهند ده اسم راجل مش اسم امرأة، ابن أبي هالة خال سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم، وها هو يأتي ووجهه يتلألأ كما يقول واصفوه تلألؤ البدر، يضيء ضياء البدر فخيما مفخما، صلى الله عليه وسلم واسع الجبين، واسع الجبين أزج الحاجبين سوابغ في غير قرن، يتلألأ عنقه كأنه جيد دمية، كأنما صيغ من فضة صافية. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، أهدب الأشفار، أقنى الأنف، يعلوه نور، يحسبه من لم يعرفه أشم. رسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الواصفون عظيم الهامة، رأسه عظيمة على جسد متناسق، عظيم الهامة، واسع الجبين، صبت رجل الشعر ليس قططا ولا صبت. رجل الشعر يعني ايه صلى الله عليه وسلم؟ يعني شعره ليس بالنعومة الشديدة ولا قطط، يعني ما هوش ايه ما هوش ما مش خشن الخشونة التي نراها في البعض عند الزنوج، وليس شعره ناعما النعومة الشديدة، وإنما هو صف فيه تتني وتكثر. صف رجل الشعر ليس بصبط ولا قطط، واسع الجبين أزج الحاجبين، يعني الحواجب بتاعته رفيعة أزج الحاجبين، سوابغ طويلة مغطية المكان كله في غير قرن، بينهما عرق يدر فيه الدم إذا غضب، أسيل الخدين سهل الخدين ضيع الفم مفلج الأسنان، وجهه ليس بالمطهر ولا بالمتكلفم، وإنما وجهه فيه استدارة أظهر اللون، ليس بالآدم ولا بالأبيض الأمهر، أظهر اللون مشرب بحمرة، ليس بالآدم يعني بالأسود ولا بالأبيض الأمهر، يعني ماهوش أبيض البياض الايه؟ البياض الماسخ، البياض الباهت، وإنما أظهر مشرب بحمرة، وجهه ليس بالمطهر ولا بالمتكلتم، يعني ايه ليس بالمتكلتم؟ يعني ماهوش مستدير استدارة وجوه النساء، ولكن فيه استدارة كما يقول واصفوه، كان فيه استدارة صلى الله عليه وسلم، رضيع الفم، واسع الفم، واسع الفم، وكانت العرب تمتدح سعة الفم لأنها تنبئ عن أن صاحبها بليغ البلاغة القصوى. كان صلى الله عليه وسلم كما أقول لحضراتكم أدعج العينين، يعني شديد سواد الحلقة، الحدقة شديد بياض الايه؟ بياض العينين، أهدب الأشفار، الرموش بتاعته طويلة صلى الله عليه وسلم، وكان كما يقول واصفوه عريض الصدر، واسع ما بين منكبيه، واسع ما بين منكبيه، ضخم الكراديس سواء الصدر والبطن، ضخم الكراديس مجمع المفاصل ضخمة، ضخم الكراديس سواء البطن والصدر، ليست بطنه بارزة ولا صدره منبعد إلى، وليس صدره راجع إلى الوراء، وإنما صدره هو وبطنه سواء، أبيض أزهر المتجرد صلى الله عليه وسلم، شفن الكف والقدمين، إيده خشنة صلى الله عليه وسلم، شدنا الكف والقدمين خمصان الأخمصين، رجله عالية عن الأرض، مسيح القدمين ليست فيهما دهون، كان ربعة ليس بالقصير المتردد ولا بالطويل المشدد، ربعة بين الرجال، يعني ايه ربعة بين الرجال؟ كان ليس بالطويل الباهي الطول ولا بالقصير المتردد، وانما هو وسط بين الطويل والقصير، ولكن كما تقول السيدة عائشة كان رسول الله ربعة، ولكنه كان اذا ماشى الرجل الطويل طال، كان اذا ماشى الرجل الطويل طاله صلى الله عليه وسلم، بادن الجسم متماسك ليس بالمطهر، بادن الجسم يعني جسم مليء ولكن ليس بالمطهر، يعني ليس كثير الدهون، واللحم بتاعه متماسك صلى الله عليه وسلم، عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. يقول واصفوه كان إذا رأيته من بعيد لم تمثل به أحدا مما سبق ولا مما لحق، يعني إذا رأيته من بعيد لم تستطع أن تقول يشبه فلان، إنما كان أشد الناس شبها بجده الخليل إبراهيم عليه السلام، لما الرسول طلع ليلة الإسراء والمعراج ونزل وبدأ يصف لهم الأنبياء قال لهم أما الخليل فلا أجد أشد شبها به من صاحبكم، وصف لهم الأنبياء وصف نفسه وصف الخليل وقال إننا أشد الناس شبها بالخليل عليه السلام. هذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي معنى أقل الآن برضو عشان ما نسيبش كلمة إلا فسرناها، أقل الأنف يعني كان في أنفه احتداد، يعني الأنف بتاعه في علو، وحول أنفه نور يحسبه من لم يعرفه أشم، الأشم اللي هو أنفه عالي، ولكن الرسول لأن حوالين أنفه نور فكان اللي ما يعرفوش من بعيد يحسبه أشم، اما ومفلج الاسنان، يعني اسنانه زي ما تقول فل مفلج الاسنان، وكان كما قلنا وجهه فيه استدارة ولكن ليس كاستدارة النساء، كان اسيل الخدين، يعني خدوده ما هيش ايه ما فيهاش لحم زي ما بنرى في بعض الوجوه. وكان كما يقول سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين، ومكث في قريش 10 سنين، ومكث في المدينة 10 سنين، وتوفاه الله فوق 60، ومات رسول الله ولا في شعره ولا لحيته أزيد من 20 شعرة بيضاء عليه الصلاة والسلام. يقول كان كف، كان كف اللحية، ومات لما جئ الرسول صلى الله عليه وسلم موت لم يكن في شعره ولا في لحيته قد 20 شعرة بيضة صلى الله عليه وسلم. يقول رأوه أيضا إذا رأيته من بعيد، زي ما بيصف سيدنا علي في حديث الترمذي، يقول سيدنا علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا. أجود الناس صدرا يعني إيه؟ يعني صدره ده لا يحوي بغضها لأحد، أجود جيد الصدر داخليا. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة. هيجي هنا معانا هيشوف المكر على عين، المكر والدعاء على عين. كان أصدق الناس صدرا ولكنه لم يكن يخدعه أحد. مش معنى ان هو صادق الكلام وصادق فيه ان حد يقدر يخدعه ابدا. كان صلى الله عليه وسلم اجود الناس صدرا واصدقهم لهجه والينهم عليك. والينهم عليك يعني ايه؟ يعني سمح الاخلاق. اذا حد قعد معاه يرتاح وهو قاعد معاه، ما فيش في القعده بتاعته لف ولا دوران، كلام صادق، كلام يخرج من القلب. كان أصدق الناس لهجة وأجودهم صبرا وألينهم عليكة وأسمعهم خلقا. من رآه بديهة هابة ومن عرفه مخالطة أحبة. من رآه بديهة يعني اللي يشوف أول مرة يهابه، والهيبة خلاف الخوف، لأن الهيبة خوف مزيد بالحب. لما أنا بهب أبويا هل معنى ذلك إن أنا بكرهه؟ لا، بخاف على زعله وفي نفس الوقت بحبه، هي دي الهيبة. الهيبة مزيج من الحب والخوف، الخوف على زعل اللي أنت بتحبه وممزوجة بالحب، كما يهاب الإنسان منا أباه. من رآه من بعيد بديهة يعني أول مرة هابة، ومن عرفه مخالطة أحبة صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوصف لمرأة رسول الله حين يأتينا من بعيد صلى الله عليه وسلم، يأتينا يجلله النور. ونحن عندما نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نبذل قصارى ما في وسعنا، ولكن نرجع ونقول كما قال سيدنا أبو بكر الصديق: عظمت عن الصفة يا رسول الله. عظمت يعني ما حدش يقدر من العظمة تحتك أن يوفيك حقك من الوصف. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن فيها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قدم النبي تفجرت أنواره لنبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. ها هو يقبل من بعيد عليه البهاء يجلله الجمال، يمشي كما يقول واصفوه، يتحدر يمشي تحترا كأنما ينحت من صدق زريع المشية، يمشي مشية الرجل الذي يحمل عظائم الأمور. جاي من بعيد صلى الله عليه وسلم كأنما يتقلع كمشي تقلعا كما يقول واصفوه، ماشي مشيته سريعا سريعا المشية، لا يمشي تبطرا، واسع الخطوة، واسع الخطوة كأنه نازل من عالي، كأنه نازل من عالي. الواحد منا لما بيبقى نازل من عالي بيبقى نازل بسرعة وخطواته سريعة واسعة، يمشي كأنما يذهب لقضاء أمر مهم، لا يمشي في غير حاجة ولا في غير طلب، وإنما يمشي لجلائل الظهور، عارف ان وراه ان الوقت اللي اعطاه لن يكفي ولن يستوفي جلائل الامور التي يقوم بها. ها هو يقدم من بعيد، من يتلقاه منا؟ لن يكون واحدا ولا اثنان، لن يكون واحدا ولا اثنين، وانما سنكون جميعا نستقبل رسول الله. لا يرضى رسول الله ان يمشي امام الناس، وإنما كان كما يقول واصفوه يمشي أصحابه بين يديه، يقدمهم أمامه، يحطهم من أيمانهم وعن شمائلهم ويحرسهم من خلفهم. يعني لما نروح نستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدش منا لوحده هيروح، كلنا هنروح نستقبله، وهو مش هيرضى ان يمشي قدامنا، ولا هنلاقي معاه حرس، ولا هنلاقي حد يحوطه من الامن، لا، لانه جاي وعارف ان القلوب كلها تحوطه، ولو ان شوكه شاكته لهدمت جميع هذه القلوب صلى الله عليه وسلم. ها نحن نستقبل رسول الله، يمشي رسول الله كما قال واصفوه دائما نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء، لا يحدق البصر في احد، وكان إذا دعاه أحد يلتفت كله، إذا واحد ندى عليه مش يبص كده زي المتأفف يبص كده بوشه بس، لا، ده كان إذا التفت كله، إذا قال أحد يا رسول الله يقول لبيك، إذا حد دعاه يقول دعاه. وكانت الوليدة من ولائد الأنصار تأخذ بيده فتسير به حيث أرادت، مش تسير به حيث أرادت يعني، لا، يعني إذا أرادت منه أن يقوم لها بخدمة، الوليدة الأم الصغيرة الأم تأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وتسير معه، تقول يا رسول الله أنا عايزة أروح مكان فلان وعايزة تتشفع لي عند الأسياد، يمشي معها رسول الله. وإذا أخذ أحد يده لم يكن هو الذي ينزع يده أولا، إذا حد مسك إيده مش هو اللي يشد إيده الأول صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تكلم بجوامع الكلم لا هزرا، يتكلم كلاما فصلا لا هزرا ولا قصرا ولا عيا، وإنما يتكلم بكلام الجوامع، وكان لا ينشر الكلام، دائم السكوت، كثير التفكير، كثير التأمل، لا يتكلم، يتكلم أصحابه حوله، فإذا أراد أن يعلق بكلمة علق بالكلمات الجوامع. أيها الإخوة المسلمون، يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرانا فيفجأه ما يرى فيها من منظر لا يدل على أن ساكنيها أتباعه، أول ما يفجأه ويدخل الحزن إليه أن يجد مناظر بيوتنا لا تدل على معتقدنا، أن يجد شوارعنا قد ضاقت، وأن يجدها قد رمي فيها بالفضلات والمهملات. هل هذه ديار أصحابك يا رسول الله؟ هل ديار أصحابك وهذا المجرى الذي تستقي منه أراضينا، وما يرمى فيه من القاذورات، وما يرمى فيه من الفضلات؟ هل من يفعل ذلك من أتباعك؟ هل من يفعل ذلك سيكون ممن يستقبلك يا رسول الله؟ هل من يبني إلى جوار جارك ولا يترك مكانا ولو صغيرا يتسع به الطريق ويتقدم بالمصعد او بدرجات السلم ليضيق. هل هذه شوارع كنت تعيشها في مدينتك المنوره يا رسول الله؟ هل شوارعنا التي يرمى فيها بالقدر والمياه ويرمى فيها بكل ما تعاقب النفس، هل هذه شوارع يرضى عنها الرسول؟ سنسير مع رسول الله السير الحسيس، سيدخل عطفاتنا، سيدخل حوارينا، سيدخل متاجرنا، سيدخل أسواقنا، سيلمس كل داء فينا ليصف له الدواء الناجع الشافي بإذن الله. عندما يرى رسول الله هذا المجرى وهذا المنظر الكئيب، هذا المجرى الذي كان يتمناه القرشيون ولم ينعموا به، لأنهم كانوا يعيشون في صحراء قاحلة لا تبق بقطرة ماء، وإنما عيشهم على الآبار والعيون، إذا غابت عين تحولوا عنها إلى غيرها. وإحنا ربنا أنعم علينا بالمجرى اللي إحنا بنرمي منه. قبل أن تبقوا إلى المسجد أنا ضربتم إليها، أرأيتم ما فيها؟ هل هذا جاء؟ هل الذي فيها جاء من بعيد؟ يعني وهي جايبه ماريا جابت دمعها، ولا اللي فيها ده احنا اللي رميناه؟ وكأن كل واحد منا عندما يقذف بما في يده قد سلم له الامر. ده احنا اللي حصل في فلوانزا الطيور، كله كان بيرمي ومش عارف مين اللي هيموت مين اللي يحيا، مش مشكله ويرمي الفراخ وكأنه كده نجا وخلاص، ما يعرفش ان العدوى بتيجي عن طريق الطيور اللي هو رماها دي. ما حدش بيسأل ولا حد بيقول ولا حد بيفكر اخوها يصاب ولا مش هيصاب، كل واحد فينا بيفكر في نفسه فقط لا غير، لا احد يفكر في غيره. وبعد ذلك نئن من الضربات التي تنهال علينا من اعدائنا ونحن اعدى لانفسنا من اعدائنا. فين الضربات الموجعه التي تاتي من اعدائنا؟ ده اقل حاجه انت بتقوله، يعني ده لسه ده ابسط شيء. المفروض مدخل القريه يكون مدخلا نظيفا جميلا يروح كل من يراه، انما ده المدخل ما يشجعش، المدخل كله يجي يرمي هنا وكله، واللي مش قادر يجي لبعيد شويه يرمي في الشارع، يرمي الميه بتاعته في الشارع ولا يفكر. اذا مشى انسان على هذا الماء ووقع، او اذا مشى قديمه ووقع، طالما ان الامر بعيد عنه. يا رسول الله ماذا تقول في شوارعنا؟ ماذا تقول في حوارينا؟ ماذا تقول في هذا المنظر الكئيب الذي نطالعه كل صباح، منظر مجرى الماء الذي دنس لقاء دواتنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيما رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، هو الذي قال تعرض علي أعمالكم حسنها وسيئها، تعرض علي أعمالكم، الرسول اللي هيعيش معانا هو اللي جاي، تعرض علي أعمالكم في قبوري في قبري، تعرض علي أعمالكم حسنها وسيئها، فما وجدت أحسن من أحد يميته الرجل عن الطريق. الأعمال بتعرض على الرسول، الرسول اللي جاي يشوف منظرنا، أعمالنا دي بتعرض عليه. يقول بصيت كده في أعمالكم الحسنة وجدت عمل جميل. إيه هو العمل الجميل اللي احنا بنشوفه ده؟ لا، ده شاف ان واحد لقى أبا في الطريق فراح شايله ومودين المقطوره بتاعه الزباله. طب ده احنا هنا انعم الله عليكم بمشروع القمامه ده. برضو الناس فيها غيه انها ترمي الميه في الشارع، الشارع تلاقيه عامل زي الزاويه المنفرده زي كده بمنزله، شارع وشوارع ضيقه، الشوارع اللي عندنا الوسيعه بسيطه جدا، والشوارع الضيقة يزيدها ضيقا السلالم الخارجية. يا عم طب لما تيجي يقوم الجرار لما يجي يمشي عايز يتجنب السلم ده يجبه سلم بقى هيتجنب دور داخل فيه يروح خليها الشباك يروح خليها في اي حاجه. ليه؟ لان التفكير عندنا ليس في ان نوسع على انفسنا وانما التفكير كيف نستغل اكبر استغلال الارض العامه. هذا لك ولغيرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعرض علي اعمالكم حسنها وسيئها فما وجدت احسن من هذا يميت ورجعه عن الطريق وعرضت علي اعمالكم السيئه فما وجدت اسوا من النخامه يتنخمها الرجل في المسجد ولا يدفنها. الاثنين العمل السيء والعمل الكويس الاثنين متعلقين بالمضار. العمل الحسن الإماطة بالهزع عن الطريق، العمل السيء وهو النخامة التي في المسجد. هذا واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: نزع رجل لم يعمل حسنة قط. نزع يعني خرج النزع بتاعه. نزع رجل لم يعمل حسنة قط ولكنه مر يوما في الطريق. مر يوما في الطريق فوجد يقول رواه الحديث قال رسول الله: اما انه وجد شجره غصن شجره يمنع المار فقطعه او وجده في الطريق فاماطه فرايته يتقلب في الجنه لهذا الغصن. رسول صلى الله عليه وسلم احنا بنتقدم يعني الراجل ماشي شاف غصن شجرة يا إما إنه مرمي يا إما إنه هو الشجرة مزروعة وجاية منع المرضى اللي راكب على الحمار إنه يمر فراح الراجل يا إما إنه يكون قطعه يا إما إنه يكون شاله من السكر حطه في حتة بعيد. الرسول بيقول رأيته في الجنة يتقلب في نعيمها لهذا العمل. نحن دلوقتي بنطور على تضييق الشوارع وعلى رمي القمامات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. من آذى المسلمين في طرقاتهم اي اذى بتعمله في الطريق انت بتستهون باللي بتعمله ده اللي انت بتعمله ده بيوجب عليك لعنه اللاعنين ولعنه الملائكه ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عادى مؤمنا فقد عاداني. ايذاء المؤمن ايذاء الرسول اللي هيحل علينا الضيق واول ما يراه هذه المناظر الكريمه. من عادى مؤمنا فقد عاداني ومن عاداني فقد عادى الله ومن عادى الله يوشك الله ان ياخذه. اللي يأذي ربنا هياخده. اللي احنا بنعمله في انفسنا واغلب المشاكل من هذا النحو انك انت تكون فضلاتك التجاره ترميها للمال. ايها الاخوه المسلمون هذا هو الاستقبال. كيف كان الاستقبال؟ انه ينم عن الحاله التي نعيش فيها. سنسير معه سيدخل ليرى السوق ويرى ما يباع فيه سيتعب معنا سيجلس في منتدى من منتدياتنا ليرى ألفاظنا ليسمع لغة الحوار بيننا ليسمع النميمة ليسمع الغيبة ليسمع اللحوم والأعراض التي تؤكل. وسنرى تعليق رسول الله على هذا وسنرى علاجه الناجع لهذا الأمر. هذا شيء مما رآه والرحلة طويلة ستمتد يوما وليلة ليرى رسول الله ما نسطره في أيامنا وليالينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد ولد آدم أجمعين. أعد ذكره في الكون شدوا مرنما فلله ما أحلاه ذكرا وأكرما. أعد ذكره في الكون شدوا مرنما فلله ما أحلاه ذكرا وأكرما. وطف حديث في فم الدهر عاطر أضاء له وجه الورى وتبسما. ألا ليت شعري أي نور مقدس بدا وظلام الليل قد كان أسحم أضاء ضياء الفجر والفجر صافع وطاب على البيداء كالغيث إذ هما وأي وليد ذاك من أشرقت له ربوع عليها الجهل رانا وخيما وقرت به عينان عين لجده وعين لأم قد بكت زوجها دما يطل على الدنيا وحيدا بلا أمن يطل على الدنيا وحيدا بلا أمن وتأتي به الأقدار طفلا ميتما فما ذاق في طور الطفولة دينها ولا عاش في طور الشباب منعما وجاء بنور وجاء بنور الحق والحق أبلج فبدد غيما في الضياء قد غيما أيها الإخوة المسلمون هذا هو رسول الله بينكم هذا هو رسول الله في ذكرى ميلاده لا تطربه كلمات المديح فهو الغني عن كل ثناء بعد أن أثنى عليه رب الكون كله بعد أن أثنى عليه خالقه نحن الذين نحتاج إليه ستكون حاجتنا إليه أشد في ظل هذا الذي نعيشه سنعيش معه أعدكم بهذا ولكن أعد أنفسكم لصحبته وأصغوا إلى كلامه بأذنكم واجعلوا كلامه في نياط قلوبكم حتى يرجع إلينا مجد تركنا وذهب إلى غيرنا أيها الإخوة المسلمون ذكرى ميلاد رسول الله يجب ألا تمر مر الكرام يجب أن نعيش معه وأن يعيش معنا بسنته وهديه اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويقام فيه على أرضك شريعتك يا رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فكد واجعل تدبيره تدميرا وسلط عليه سيف انتقامك يا قوي يا عزيز أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم قوموا لصلاتكم يرحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شركاء في

الله السلام عليكم ورحمة الله.